وهكذا بالنسبة للظهر والعصر، فما دام أنه قد نوى نية السفر فهذه كافية ولا يقال بتأثيمه وهو مسافر. والنية كما قال أهل العلم تتبع العلم، النية تتبع العلم، فلذلك نية السفر هنا كافية ما دام مسافر، لأنه أحيانا المسافر قد يذهل عن أن يستحضر نية تأخير المغرب إلى العشاء وإنما يكتفي بنية السفر، فالأمر في هذا واسع. نعم. ما دام مسافرا فهو معذور. سؤال سأل عن المأموم المسبوق بركعة، إذا سلم الإمام ونوى التسليم معه وكاد أن يلتفت ثم تذكر أن بقي عليه ركعة، هل هذا مؤثر ويعتبر قطع نية الصلاة ويسجد لسهو أم أن هذا غير مؤثر؟ هذا غير مؤثر ولا يوجب سجود السهو، لأن أسباب سجود السهو ثلاثة، وهي الزيادة والنقص والشك، ولم يحصل واحد من هذه الأسباب، فليس في هذه الصلاة زيادة ولا نقص ولا شك. وأما مجرد الهم الذي هم به فإن هذا غير مؤثر. طيب سؤاله الأخير يقول: كنت أصلي صلاة المغرب في أحد الجوامع في أحد المحافظات قبل أذان العشاء بدقائق، وعندما سلمت من صلاة المغرب أذن للعشاء وأريد أن أجمع العشاء، هل يشرع هذا أم الأفضل ترك الجمع لأن فيه تشويش، وإذا جمعت هل يدخل في النهي عن الخروج بعد سماع الأذان؟ ما دمت مسافرا فلك أن تجمع العشاء مع المغرب وتكون في آخر المسجد حتى لا تسبب تشويشا على من في المسجد، والناس عادة يعذرون مثل هذا خاصة في المساجد التي على الطرقات أو قريبا من الطرقات، يعذرون هذا الإنسان ويعرفون أنه مسافر وأنه إنما جمع لأجل السفر، فهذا هو يعني هذا أمر جائز بالنسبة لك. ولكن لو أنك صليت المغرب وانتظرت وصليت مع الجماعة العشاء في المسجد فإن هذا هو الأفضل والأكمل. وأما لو أخذت بالرخصة وجمعت العشاء مع المغرب وانصرفت بعد أذان العشاء وقبل إقامة الصلاة فلا يعتبر هذا من الخروج المنهي عنه، لأن الخروج المنهي عنه بعد الأذان المقصود به أن الإنسان يخرج من المسجد بعدما يؤذن المؤذن وهو في المسجد، ويتسبب هذا الخروج في تفويت صلاة الجماعة، هذا هو المقصود، وهذا لا يتحقق في هذه الصورة التي سأل عنها الأخ الكريم، لأن هذا مسافر وهو معذور بأن يصلي صلاة العشاء في بعد الأذان مباشرة لأنه في الطريق وعلى سفر ويريد أن يكسب الوقت، فهو معذور في هذا ولا يدخل ذلك في النهي الوارد. نعم بارك الله فيكم. متواصلين معكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم على الهواء مباشرة من برنامج سؤال على الهاتف مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختنان حسام من الرياض، حياك الله. الله يحييك، كيف حالك؟ خير الله يعطيك العافية. والله عندي سؤال للشيخ. سم تفضل معك الشيخ. أنا عندي مسلف واحد مبلغ من المال. نعم. فهل أنا أزكي عنه؟ مع أنا متعود أطلع الزكاة في رمضان في كل عام، فهل أنا أطلع زكاة المال دي اللي أنا مسلفتها ولا بعد ما؟ طيب الذي أسلفته الآن هل هو مليء باذل يعني غير معسر وغير مماطل بحيث متى طلبت السلفة سدد لك مباشرة؟ لا والله هو يعني في صلة قرابة بيننا وأنا مش محدد له معاد يعني. طيب لا لكن أحواله المادية ميسورة وتعرف من حالها أنك متى ما طلبت القرض سدد لك، أو أنه معسر أو مماطل مثلا؟ لا معسر مماطل غير مماطل، وأحواله المادية ميسورة إن شاء الله، بس هو عنده ظرف يعني فمش يقدر يسدده الحين يعني. نعم طيب الجواب يا شيخ تفضل. ما دام أن هذا المستدين أنه غير معسر وغير مماطل فتجب الزكاة في هذا القرض، فنقول لأخ السائل الكريم عليك أن تزكي هذا القرض عن كل عام لأن المقترض مليء باذل، ولكن لا يجب عليك إخراج الزكاة حتى تستلم هذا القرض، فإذا استلمته تزكيه عما مضى من السنوات، وإن شئت زكيت كل سنة في وقتها، فأنت بالخيار إن شئت أن تزكي كل سنة في وقتها هذا يجوز، وإن شئت وهو الأفضل، وإن شئت أن تؤخر الزكاة حتى تستلم القرض ف فتزكيه عما مضى من السنوات، فهذا أيضا جائز. نعم بارك الله فيكم. حول الزكاة وعن الزكاة حفظكم الله، هذا أبو خالد من الرياض يقول: كيف يكون إخراج الزكاة في كل من الحالات الآتية؟ الحالة الأولى إذا كان الدين على مليء وسيقوم بالسداد في أي وقت يطلب منه الدائن بشكل مباشر. نعم، هذا ما دام أن الدين على مليء وسيسدد هذا المليء الدين في أي وقت يطلب منه، فهذا الدين تجب فيه الزكاة كل سنة، تجب على الدائن، فعلى الدائن أن يزكي هذا الدين، لأن هذا الدين في الحقيقة هو مثل المال الذي في يده، مثل المال الذي في رصيده، لا فرق، لأن هذا المستدين مليء باذل، فمتى ما طلب منه سداد الدين سدده له، وهو ضامن أن يحصل على دينه، فيجب عليه أن يزكيه عن كل عام. أيضا أبو خالد بارك الله فيكم يسأل عن الحالة الثانية، إذا كان الدين يسدد على أقساط لمدة مثلا 10 سنوات بحيث الدائن يستلم القسط كل سنة. نعم، هذا يجب على الدائن أن يزكي رأس المال وربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات، ورأس المال مع مرور الوقت سوف يتناقص، فلو افترضنا مثلا أن رجلا باع سيارة بالتقسيط رأس مالها 50,000 ريال وعلى 5 سنوات والقسط 10,000 ريال والربح 5,000 ريال، فمعنى ذلك أن السنة الأولى يزكي هذا البائع يزكي 55,000 ريال، وفي السنة الثانية يزكي 5,000 ريال التي هي الربح مع ما تبقى من رأس المال، وهنا كان قد سدد القسط في السنة الماضية 10,000 فتبقى 40,000 مع الربح يعني 45,000، وفي السنة الثالثة يزكي 35,000، وفي السنة الرابعة يزكي 25,000، وفي السنة الخامسة يزكي 15,000، فالقاعدة في هذا أنه يزكي رأس المال مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات، وهذا القول قول وسط بين من يقول إن الدائن يزكي هذا الدين بجميع أرباحه، وهذا فيه إجحاف بكثير من الدائنين، بل إن بعض شركات التقسيط لو قيل بهذا القول ربما تفلس، لأن بعض الأقساط تصل إلى 20 عاما وبعضها إلى 30 عاما، فلو حسبت أرباح هذه الأعوام وطلب بسدادها بتزكيتها لأجحف هذا بكثير من الدائنين. والقول أيضا بأنه لا يزكي هذا الدين باعتباره مؤجلا أيضا هذا قول محل نظر، لأن هذا أصبح تجارة ويعمل فيها بعض الناس، بل تعمل فيها بعض الشركات، فهي من عروض التجارة، فكيف لا تزكى؟ والقول الوسط هو أنه تجب زكاة رأس المال مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات، وهذا هو الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وأيضا هيئة المعايير، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم المعاصرين، أنه يجب سداد، يجب تزكية رأس المال مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. أيضا أبو خالد في الحالة الأخيرة وهي الحالة الثالثة يسأل ويقول: إذا كان الدين على مليء لكن سيتم السداد مرة واحدة وذلك في نهاية الفترة، مثلا بعد 10 سنوات سيتم سداد كامل المبلغ مرة واحدة؟ ما دام الدين على مليء وأن الدائن ضامن لأن يحصل على حقه كاملا، فيجب عليه أن يزكي هذا الدين عن كل سنة، لكن لا يجب عليه إخراج الزكاة حتى يستلم الدين. فلو أراد في هذا المثال الذي ذكره السائل الكريم، لو أراد أن يؤخر الزكاة حتى يستلم الدين بعد 10 سنوات فلا بأس، لكن بعدما يستلم الدين بعد 10 سنوات يزكي هذا الدين عن 10 سنوات الماضية، فإخراج الزكاة لا يجب إلا بعد استلام الدين، لأن الزكاة مبناها على المواساة، ولا يجب على الإنسان أن يسدد مالا قبل أن يستلمه، لكن يجوز له أن يخرج الزكاة عن كل عام. فنقول لأخ السائل الكريم في هذا السؤال، يجب عليك أن تزكي هذا الدين الذي هو على مليء ولن يسدد إلا بعد 10 سنوات، وأنت بالخيار بين أمرين: إن شئت زكيت عن كل عام وهذا هو الأفضل، وإن شئت أخرت الزكاة إلى ما بعد 10 سنوات لكن تزكي عن 10 سنوات الماضية جميعا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. نحن متواصلين معكم ومع أسئلتكم. اتصال الأخت عهود من حائل، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بفسر صورة السقر بشيخ بسرهم. وش الآية؟ أصطفى البنات على البنين. طيب طيب، شكرا لك، تفضل يا شيخ. نعم، هذه الآية فيها أنكر الله تعالى فيها على المشركين الذين جعلوا لله تعالى إناثا، وأنكر الله تعالى عليهم كيف يجعلون للرحمن إناثا ويجعلون له ولدا، وكيف يكون هذا. والله تعالى يقول: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف يصطفي البنات على البنين؟ فأنتم تجعلونه هو الخالق لهذا الكون ثم تجعلون له البنات دون البنين، وفي عرف الناس أن البنين أفضل من البنات، يفضلون عادة الناس البنين على البنات. فكيف هذه القسمة أنكم تجعلون لله تعالى البنات ولكم البنين؟ وهذا من باب التنزل معهم في المناظرة وفي المجادلة، وإلا فالله عز وجل ليس له ولد، لا من بنين ولا بنات. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن هذا من باب التنزل معهم في المحاججة والتنزل معهم في المناظرة، فكأنه يقال يعني كيف تجعلون لله عز وجل الولد، ثم لما جعلتم له الولد جعلتم له البنات واصطفيتم لأنفسكم البنين، فكأنكم تقولون إن الخالق اصطفى البنات على البنين، ولذلك قال: ما لكم كيف تحكمون. وهذا كقول الله تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما قل لا تسألون عما أجرمنا ولا وكذلك أيضا في قول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا كله من باب التنزل في المحاججة والتنزل في المناظرة، وهذا من أرقى أساليب المناظرة والمحاججة للخصم، أنك تتنزل معهم في المحاورة وتقول: افترض كذا وهب كذا. هذا يقولون إنه من أرقى وأعلى مقامات المناظرة والمحاجة لمن يراد محاجته. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور سعد، ومتواصلين معكم ومع اتصالاتكم. الأخ سعد من أبها، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، تفضل يا سعد. كيف حالكم؟ الله بشرك بخير، وأنت شلونك؟ والله الحمد لله. سم، عندك سؤال؟ نعم، عندي سؤال واحد. سم، أنا إمام مسجد، فماذا يجب علي أن أفعله؟ سم، تسمع الإجابة. تفعل في ماذا يعني؟ وين تفعل يا سعد؟ يعني أنا يعني إمام، ماذا أفعل؟ ماذا يجب علي السؤال كي؟ يعني فيما يتعلق بماذا؟ الصلاة ولا في الصلاة. كيف يعني؟ يعني الركوع والسجود والقراءة، يعني يجب علي أن أدل على المأمومين أو لا؟ يعني من حيث الطول والقصر. أي نعم. طيب. أي نعم. شكرا يا سعد، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. شكرا لك. تفضل يا شيخ سعد. نعم، أقول على الإمام أن يصلي صلاة يطمئن فيها، يطمئن فيها الإمام ويمكن المأمومين من الطمأنينة في الصلاة. وقد ذكر أهل العلم أن الإمام يكره له أن يسرع سرعة تمنع المأمومين من الإتيان بسنن الصلاة، وأما السرعة التي تمنعهم من الإتيان بواجباتها فهذا يحرم عليه. فعلى الإمام إذن أن يراعي أحوال المأمومين وأن يحرص على الطمأنينة في الصلاة. وقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصلى، ثم أتى وسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم أتى وسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم أتى وسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. كذلك أيضا ينبغي في المقابل أن الإمام لا يطيل على المأمومين إطالة تنفرهم وتشق عليهم. ولما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة. ولكن المقصود بالتخفيف هنا التخفيف الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فعلى الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، لا يطيل بهم إطالة منفرة ولا ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها، وإنما يعتدل في صلاته. والسنة للإمام أن تكون غالب قراءته في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصاره غالبا، وفي الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل. نعم. والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، طواله من قاف إلى عما يتساءلون، وقصاره من الضحى إلى الناس، ووسطه من عما يتساءلون إلى الضحى. فالفجر من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والظهر والعصر والعشاء من وسطه، لكن هذا ليس دائما وإنما غالبا. نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه أم عبد الله بارك الله فيكم، زوجة شهيد قبل شهرين في الحد الجنوبي، تطلب من فضيلتكم الدعاء له ولولدها ولها، وتسأل الثبات للجميع لهؤلاء الشهداء. نسأل الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يخلفه في أهله وفي عقبه، وأن يصلح له ابنه وزوجه وذريته. نعم نعم جزاكم الله خير الجزاء، متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات. معنا الاتصال الأخير، محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. معك الشيخ الله يحييك ويبقيك يا شيخ. الله يرضى عليك، أنا إمام مسجد في حي الحائر، وعندي أحد جيراني من الجالية السودانية يسألني بأن أهله المجاورين للمسجد يريدون أن يأتمون بالصلاة معي في أوقات الصلاة، لما أجي أصلي ودهم أنهم يأتمون معي في بيتهم، فهل يجوز ولا لا يجوز يا شيخ؟ يعني يصلونهم في البيت ويسمعون الشيخ يصلون معهم في البيت صح؟ نعم أخوي نعم. إيش رأيك يا شيخ؟ ما دام أن المأموم لا يرى الإمام ولا يرى بعض المؤمنين فليس له أن يأتم به، فنقول بالنسبة لأهل هذا الرجل الأفضل أن يصلوا وحدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهم. ولو أرادت أن تصلي في المسجد فتأتي لمصلى النساء في المسجد وتصلي في المسجد، أما أنها تصلي في البيت وبينها وبين المسجد فاصل ولا يرى الإمام ولا بعض المأمومين فهذا ليس بمشروع. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. آخر سؤال في هذه الحلقة، يقول السائل والدي توفي قبل سنة، وقبل الوفاة ضعفت الذاكرة وترك الصلاة، ما الواجب علينا فعله؟ وأرجو الدعاء له. وهذا أبو ماجد من الخارج، تفضل يا شيخ. نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، وليس عليكم شيء في هذه السنة التي ضعفت عنده الذاكرة وضعف عنده الضبط، قد رفع عنه القلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وإنما رفع القلم عن الصغير مع أن الصغير عنده شيء من الضبط، قد يكون الصغير مراهقا، قد يكون عمره 14 سنة فعنده ضبط، لكن الضبط غير مكتمل. فإذا كان رفع عنه القلم لخفة الضبط عنده، فهذا الكبير الذي قد خف عنده الضبط أكثر من هذا الصغير أولى بأن يرفع عنه القلم. ولذلك فهذا الإنسان الكبير الذي ضعفت عنده الذاكرة وأصبح لا يضبط ولا يعي، وتارة يعي وتارة لا يعي، هذا لا تجب الصلاة عليه، إن صلى أجر وإن لم يصلي فليس عليه شيء، وأنتم بالنسبة لكم أنتم أولاده عليكم أن تبروا به الآن ميتا وذلك بالدعاء له، وكذلك أن تيسر أن تتصدقوا عنه، وأفضل الصدقة أن تكون صدقة جارية أي وقفا، أيضا الحج والعمرة تنفعه، كذلك أيضا إكرام أصدقائه الذين كانوا يحبهم ويودهم في الدنيا. نعم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك وأثابك الله. وبارك الله فيكم وشكرا لكم وللإخوة المستمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.